الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما قول بعضهم إن وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق موجبة غير مختارة، فيلزم كون الواجب تعالى موجبا في فعله غير مختار وهو محال. كان الكلام في قاعدة أن الشيء أي الممكن ما لم يجب لم يوجد، وبعبارة أخرى أن العلة التامة إذا تحققت فلا بد من تحقق معلولها. فقلنا أن هذه اللابدية لابدية ناشئة من العلة، لا أنها لابدية مفروضة على العلة. وبعبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، السلام عليكم، هو وجوب عن، وجوب من، لا أنه وجوب عليه. إلا أن بعض الأعلام ذهب إلى أن ذلك في النتيجة يلزم منه الجبر، ولكن لا مطلق الجبر بل الجبر المحال، يعني الجبر الذي ينافي الاختيار لا الجبر الذي ينسجم مع الاختيار. ومن هنا كما رأينا بالأمس وقرأنا لكم أن الأستاذ الشهيد ذهب إلى مفهوم السلطنة. طبعا منشأ هذا القول هو المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك تلامذته والسيد الشهيد، ولكنه بتوضيح أكثر وبتعميق لهذه الفكرة. إلا أنه لقائل أن يقول في النتيجة سواء قلنا باللابدية التي يقولها الحكماء أو قلنا بالسلطنة التي يقولها بعض الأعلام من الأصوليين، هل هناك فرق بينهما أم لا؟ هذا إذا فرضنا أن المولى من الأزل أعمل السلطنة وأوجد فعله، إذن لا فرق بينهما، سواء قلنا باللابدية التي يقولها الحكيم أو قلنا بالسلطنة التي يقولها الأصولي، في النتيجة أن المولى أعمل هذه السلطنة وتحقق فعله منذ من الأجل. إذن ما هو الفرق بينهما؟ الجواب أنه يبقى فرق بينهما، وهو أنه تارة نقول أن صدور الفعل من الله من قبيل صدور المعلول من علته التامة كما يقول الحكماء، وأخرى نقول أن صدور الفعل من الله من قبيل صدور الفعل من الفاعل المختار، يعني إعمال السلطنة كما يقوله بعض الأعلام. لو قلنا بالأول فنحن محكومون بقوانين العلية، ومنها السمخية بين العلة والمعلول. أما لو قلنا بالثاني بعد لا تجري هنا قانون العلية وما يتفرع على قانون العلية من قانون السمخية بين العلة والمعلول. ولعل هؤلاء أرادوا، يعني القائلين بمفهوم السلطنة، أرادوا أن يفروا من السمخية بين العلة والمعلول أيضا، لأنه إذا كانوا يقولون أن الله إلا تام وأن العالم معلوله، إذن لابد أن توجد ماذا؟ سلخية بين العلة التامة ومعلولها. ويصرح السيد الخوئي دام ظله الشريف في المحاضرات بأنه أي سلخية بين الواجب وبين عالم المادة، لا توجد أي سلخية. إذن نحن لا نستطيع أن نقبل بأن الله سبحانه وتعالى هو العلة التامة وأن العالم هو معلوله. وإلا يصرح هو، أنا ما جبت الكتاب بعد الإخوة يراجعون، وإلا يلزم أن كل ما عند المعلول لابد أن يكون موجودا عند العلم. هذا يستنبه السيد الطوئي، هذا محذور، أنه لو قلنا بقانون السنخية يلزم أن كل ما هو موجود عند المعلول لابد أن يكون موجودا عند العلة، ولكن بنحو أعلى وأشراف. وهذا اللي هو الذي تقوله قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، هو ينكر هذا المعنى، يقول نحن لا نقبل أن كل ما هو عند المعلول فموجود عند علته، ولكن بنحو أعلى وأشراف. وإن شاء الله في مرحلة العلة والمعلول سنشير إلى ذلك، وأن قانون السنخية كما هي جارية بين الفواعل الطبيعية ومعلولاتها لابد أن تكون جارية بين الفواعل الاختيارية وأفعالها. بعد هذا بحث موصول إلى قانون العلية والفروع المتفرعة على هذا القانون. احنا بالأمس كثير من هذه المطالب قرأناها، فقط بقي التطبيق، إن شاء الله فقط مطبق هذا اليوم. قال: وأما قول بعضهم، لهذا الإخوة لابد أن يلتفتوا، شوفوا هذه المطالب صحيح من جهة هي مطالب علمية محضة، ولكن تترتب عليها آثار عقائدية مهمة، يعني أن من يقبل أن الله علة تامة لابد أن يقبل ما يتفرع على هذا القانون من قوانين السنخية ونحو ذلك. من يقبل أو من يرفض ذلك لابد أن يلتزم بنتائج هذا الرفض أيضا، ولا لا تتصورون هسفت بحث نظري صرف لا ثمرة عقائدية له، لا ثمرة عقائدية مهمة تترتب عليه. وأما قول بعضهم إن هذا الإشكال الذي قلنا أدى بالمتكلمين إلى أن ينكروا القاعدة، وأدى بالأصوليين إلى أن ينكروا إطلاق القاعدة ويخصصوها بالأفعال الطبيعية بالفواعل الطبيعية. بلي لا يقول لا لا لا يجب، يقول لا لو يجب وقعوا في نفس الإشكال. فلهذا السيد الشهيد يقول نحن نطرح لكم مفهوما ثالثا، لا هو الوجود ولا هو الإنسان وهو السلطنة. فلا هو الوجود حتى نقع في محذور الجبر، ولا هو الإمكان حتى تقولون أنه لا ينقطع السؤال. أنتم إشكالكم علينا ماذا؟ أنه إن لم نقل وجود نقع ماذا؟ في الإمكان، والإمكان محذوره ماذا؟ لا ينقطع السؤال بأنه لما وجود وجد. فلهذا يقول أن مفهوم السلطنة هو يشترك مع الوجود في وجه ويختلف معه في وجه، ويشترك مع الإمكان في وجه ويختلف عنه في وجه. أما اشتراكه مع الوجود فإن السلطنة كافية لإيجاد الفعل بلا احتياج إلى شيء آخر. هذا وجه الاشتراك. وجه الاختلاف أن الوجود يوجب الجبر والسلطنة ماذا؟ لا توجبها. أما وجه اختلافه مع الإمكان فإن الإمكان تساوي النسبة، فلا ينقطع السؤال بما هو. أما السلطنة ماذا؟ ليست هي تساوي النسبة فلا تحتاج إلى أمر يخرجها عنها. ولكنه مع الأسف الشديد لم يبين ما هي السلطنة، وإنما أوكلها إلى الوجدان. قال أن الوجدان حاكم بأن الإنسان له السلطنة حتى في آخر مرحلة من مراحل وقوع الفعل، يعني قبل أن يقع بعد هذا الآن سيقع الفعل. أنت بعدك مختار أو ليس بمختار؟ بعدي مختار. على أي الأحوال تحت الموصول إلى محله. وأما قول بعضهم إن وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق موجبة، يعني كل أقسام العلل تكون ماذا؟ موجبة. مراد من الموجبة هنا يعني مجبرة، مراد من المجبرة هنا يعني في قبال الاختيار، مو الجبر الذي قلنا منشأه الفاعل المختار، لأنه مراد هؤلاء من الموجب يعني ما يقابل المختار. ثم المحذور في ذلك أن نلتزم بل الفاعل على الإطلاق موجب، قل هذا معناه أن الله يكون أيضا موجب، وقد ثبت في محله أنه مختار وليس بموجب. قال كون العلة على الإطلاق موجبة بفتح الجيم موجبة يعني يجب عليها، هذا يفهمه من الإيجاب، غير مختارة فيلزم كون الواجب تعالى موجبا في فعله غير مختار في فعله وهو محال. إلا أن هذا الكلام سيدفعه أن هذا الوجود الذي يتلبس به المعلول هو ليس الوجود بالذات بل هو الوجود بالغير، فإذا كان وجوبا بالغير فهو ناشئ عن العلة التامة، ومن أجزاء العلة التامة ماذا؟ اختيار الفاعل. إذن هذا الوجود منشأه ماذا؟ هو العلة، ومن أجزاء العلة ماذا؟ اختياره. إذن هذا الوجود نشأ من الاختيار أو نشأ من الإجبار؟ هذا الوجود نشأ من الاختيار. يتلبس المعلول به المعلول وجود غيري، ووجود المعلول منتزع من وجوده. هذه العبارة فبمقدار فيها مسامحة ستأتي إن شاء الله في بيان التنبيه. نحن نقول أن الممكن ما لم يجب لم يوجد، إذن الوجود متأخر عن الوجود أو الوجود متأخر عن الوجود؟ الوجود متأخر عن الوجود. طب إذا صار منتزع يصير متأخر ولا متقدم؟ يصير متأخر. إذا قلنا أن الوجود ثم الوجود أيهما متقدم أيهما متأخر؟ الوجود متقدم والوجود متأخر، لأنك تقول ما لم يجد لم يوجد. طب إذا قلت أن الوجود منتزع من الوجود، الوجود في المتقدم للمتأخر، كل أمر انتزاعي متأخر عن من انتزاعه أم لا، فيلزم أن يكون متأخرا وقد طرقناه متقدما. بل ما يكون منتزع من وجوده، يعني لابد أن نتصرف، يعني لابد أن نتصرف في هذا، نقول أن الوجود كاشف عن الوجود. فلهذا قال إن حكيم الجواري إن الوجود كاشف الوجود. إذن الوجود متقدم لمتأخر؟ لابد أن يكون متقدم. إذن ما يمكن أن نأخذ الانتزاع هنا بمعناه الاصطلاحي وهو أن يكون متأخرا عن منتئي انتزاعي. قال وجود المعلول منتزع من وجوده لا يتعداه، أي لا يتعدى وجود المعلول. فإذا كان الأمر كذلك ومن الممتنع أن يؤثر المعلول في وجود علته، أثر هذا معقول أن الوجود هذا الوجود معلول للواجب أم لا؟ فإذا كان معلولا للواجب كيف يستطيع أن يكون مؤثرا في الواجب؟ التأثير لا يكون إلا بنحو الألية، هذا معناه أنه يلزم أن يكون المعلول ألة لألته وهو محال، أن يكون المعلول المتأثر من علته أن يكون ماذا؟ مؤثرا في علته وهو تفعلين. قال أن يؤثر المعلول في وجود علته، والمفروض أن المعلول مترتب على وجود علته، متأثر عن وجود علته، قائم بوجود علته. وقد ظهر بما تقدم بطلان القول بالأولوية على أقسامها. الأولوية التي ذكرت في كلمات المتكلمين والقدماء من الحكماء على قسمين، إما أولوية ذاتية طبعا الأولى بعد التبع. الأولى المراد من الأولى في كلامهم يعني ما هو ممكن ولا هو واصل إلى حد الوجود، لأنهم يريدون أن يسروا ماذا من الوجود لأنه يلزم الجبر، وأيضا لا يستطيعون أن يقبلوا الإمكان لأن الإمكان لا ينقطع به السؤال لما يجد. إذا ماذا هم يقولون؟ الوجود أولى له ولكن بشرط أن لا يصل إلى حد وجود الوجود، وكذلك لا يبقى على إمكانه. هذه الأولوية في كلماتهم قسمت إلى قسمين: أولوية ذاتية وأولوية غيرية، بنفس المعنى من الذاتي والغيري. يعني هذه الأولوية تارة يقتضيها ذات الممكن وأخرى تكون معطاة من الغير. من قديم ما ذكرنا في الوجود الذاتي والوجود الغيري. الوجود الذاتي ما هو؟ الذي هي مقتضى الذات. الوجود الغيري ما هو؟ الذي هي مفاض من الغير. قالوا أن الأولوية أيضا على قسمين: أولوية ذاتية يعني هي مقتضى ذات الممكن، وأولوية غيرية يعني أن الفاعل العلة التامة لا تفيض الوجود بل تفيض ماذا؟ الأولوية. وفي كل القسمين من الأولوية يعني الأولوية الذاتية والأولوية الغيرية، قالوا إما هي كافية لإخراج الممكن من حد الاستواء وإما غير كافية. إذن الأقسام ماذا تكون؟ أربعة: أولوية ذاتية كافية وغير كافية، أولوية غيرية كافية وغير كافية. أما الأولوية الذاتية الكافية فقالوا هذا مثال. لماذا؟ لأن هذه إذا كانت فيها أولوية وأولويتها أيضا كافية لإخراجها عن حد التساوي إذن لا تحتاج إلى علته، والمفروض أن الممكن يحتاج إلى علته. فهذا الفرض خارج عن محل الكلام. الأولوية الذاتية الكافية، لأنه الأولوية ذاتية إلى المقتضى ذات الممكن، والمفروض كافية لإخراج الممكن من حد التساوي، فإذا كانت كافية إذا لا تحتاج إلى علة، فهذا معناه سد باب قانون العلمية، فهذا الاحتمال ساقط. إذا يبقى عندنا الأولوية الذاتية غير كافية. نأتي إلى الأولوية الغيرية. قال الأولوية الغيرية أيضا كافية وغير كافية. الأولوية الغيرية غير الكافية غير معقول، لأنه إذا كانت أولوية ومعطاة من الغير وغير كافية لتحقق الوجود إذا ما بد أن ينضم إليها شيء. ما هو الذي ينضم إليها؟ هو الوجود. بعد لم يبقى عندنا إلا الإمكان أو الوجود، وهم يسرون من الوجود والإمكان لا ينقطع به السؤال. إذا ما بد هذه الأولوية الغيرية تكون كافية أو غير كافية؟ ما بد أن تكون كافية. إذا الاحتمال في الثاني في الأولوية الغيرية وهي غير الكافية إذا ساقطا عن الاعتبار. يبقى عندنا ماذا؟ في الأولوية قولان: أولوية ذاتية غير كافية وأولوية غيرية كافية. واضح هذا المطلب؟ والأولوية الذاتية غير الكافية ذهب إليها جماعة من الحكماء المتقدمين، والأولوية الغيرية الكافية هي قول المتكلمين من المسلمين الذين يفرون من الوجود لأنه يلزم منه الجار. وقد ظهر بما تقدم بطلان القول بالأولوية على أقسامها. كم قسم ذكرنا احنا؟ أربعة أقسام. يقول بما تقدم ظهر بطلانها جميعا. فإذن لماذا؟ يقول أنتم تعلمون نحن ذكرنا في صدر هذه المسألة مطلبان: أن المعلوم المتساوي يحتاج إلى علة. معلوم متساوي يعني ماذا؟ يعني أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا فيها أولوية ولا عدم أولوية. كما لا يوجد فيها وجود ولا عدم الوجود، لا توجد فيها لا أولوية ولا عدم الأولوية، وإلا ما فرضته المتساوي ليس بمتساوي. إذن يبطل أن الأولوية ذاتية. الأولوية الذاتية ماذا تقول؟ تقول أن الماهية المنكرة الوجود أولى لها ذاتا. نحن فرضنا أن الماهية الوجود أولى لها؟ لا. العدم أولى لها؟ لا. هي لا فيها أولوية الوجود ولا أولوية العدم. إذن بهذا القول بطل الأولوية الذاتية بكلا قسمين، الكافية وغير الكافية. وبما ذكرناه أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، بطلت ماذا؟ الأولوية الغيرية أيضا بقسمها من الكافية وغير الكافية. لمن قلنا أن الشيء ما لم يصل إلى حد الوجوب لا يمكن أن يوجد، إذن الأولوية غير كافية. إذن بما تقدم في أن الماهية متساوية النسبة، ظهر بطلان القول بالأولوية الذاتية. وبما تقدم من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ظهر بطلان القول بالأولوية الغيرية. إذن لقد ظهر بما تقدم بطلان القول بالأولوية على أكثرها. فالآن يريد أن يبين يفصل هذا الذي أجمله في هذا الصف. يقول توضيحه أن قوما من المتصلمين، هذه خبر أمنا بعد ثلاث أربعة أكثر تأتي. الآن هذه الزعما اجعلوها بين كارجتين، بين قطين، هذه بيان السبب لذهابهم إلى الأولوية. يعني لماذا هؤلاء ذهبوا إلى الأولوية؟ فالإخوة تذكرون نحن قلنا أن كل هذه المطالب الفاسدة التي ذهب إليها المتكلم كان منشأها شبهة، وإلا لو لم تكن تلك الشبهة يلتزموا بما يقوله الحكيم، ولكن ابتلوا بشبهة لم يستطيع الجواب عنها، ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى قول باطل. فلهذا يجبتم أنتم في الثابتات الأزلية قالوا هذا المعنى، في مطالب أخرى قالوا هذا المعنى، في إعادة المعدوم بحينه قالوا بما يخالف البديهة. كله سببه ماذا؟ أنه شبهة عرضت لهم لم يستطيع الجواب عنها فالتزموا بأمر باطل. قال توضيحه أن قوما من المتكلمين زعما، هذه جملة معترضة، الجواب إما أو خبر إما سيأتي ذهبوا. أن قوما من المتكلمين بعد ثلاثة أسطر يقول ذهبوا إلى أن ترجح أحد الجانبين كذا. زعما من هؤلاء المتكلمين القوم أن القول باتصاف الممكن بالوجود في ترجح احد جانبي الوجود والعدم له، اي الممكن، ان هذا القول يستلزم كون الواجب في مبدئيته للايجاد، يستلزم ان يكون الواجب فاعلا موجبا بفتح الجيم، تعالى عن ذلك يتقدس. هذا هو السبب الذي دعاهم إلى أن يقولوا ماذا؟ إلى أن يذهبوا إلى هذا القول وهي الأولوية. ذهبوا إلى أن ترجح أحد الجانبين للممكن بخروج الماهية عن حد الاستواء إلى أحد الجانبين، أن الترجح يكون بماذا؟ بالوجود كما يقوله الحكيم. قالوا لا، بكون الوجود أولى له، هذا في طرف الوجود، أي بكون العدم أولى له، أي للممكن، هذا في طرف العدم. ولكن من دون أن يبلغ أحد الجانبين، يعني من دون أن يبلغ الوجود في طرف الوجود وأن يبلغ الامتناع في طرف العدم، من دون أن يبلغ أحد الجانبين فارغة. لقد ماذا قولكم أنتم؟ قال إذن فيخرج به من حد الإمكان، فيخرج به من حد الإمكان، يعني بشرط أن لا يبلغ إلى الوجود كي يخرج من حد الإمكان بشرط أن لا يبلغ إلى القدم كي يبلغ كي يخرج من حد الإمكان والتساوي. لقد يبلغ إلى ماذا؟ قال يبلغ إلى الأولوية فيصير من حد الإمكان. لا يبلغ إلى الوجود فإنه لو بلغ إلى الوجود أو إلى الامتناع نجم ماذا؟ نجم الجبر المحيط. قال من دون أن يبلغ أحد الجانبين فيخرج به أي بذلك البلوغ إلى أحد الجانبين من قد الإمكان. فقد ماذا النتيجة التي تقبلونها؟ قال فقد ترجح الموجود من الماهيات بكون الوجود أولى له أي لذلك الموجود من غير وجود بل تقصى الأولوية. فهذه أي أولوية؟ أولوية الغيرية. أم أولوية غيرية كافية بكون الوجود أولى له أي لذلك الموجود من غير وجود وبكون فقد ترجح الموجود وترجح المعدوم منها أي من الماهيات بكون العدم أولى له أي لذلك المعدوم من غير وجود ولو عبر من غير امتناع لكان أولى. وقد قسم الأولوية إلى ذاتية تقتضيها الماهية بذاتها. عندما قال بعضهم ان الأولوية مقتضى ذات الماهية استمع عليهم ان الماهية من قوته هي ليست الا هي ما فيها أولوية ولا عدم أولوية. لماذا تقول ان تقتضيها ذات الماهية؟ ومن هنا حاول البعض ان يدفع هذه الشبهة عنهم قال اي لا تنفك عنها. هذه اي لا تنفك عنها جواب عن ذلك الإشكال المقدر. كيف تقولون أن الأولوية ذاتية للماهية مع أن الماهية ليست الماهية متساوية النسبة؟ قال لا مرادنا من الذاتية في القبيل ما نقول أن الإنسان ذاتي للماهية. ولا تقولون أن الإنسان ذاتي للماهية هذا معنى أن الإنسان جزء الماهية يعني لا ينفك عنه. من قبيل انكم تقولون ان الوجود ذاتي للواجب. وجود ذاتي للواجب يعني ان الذات علت لهذا الوجود مقلوب. فلا يستطيع مقتضي مقتضى. فانما مراد ان هذه الماهية لا تنفك عنها الأولوية. ومرادنا انها عين ذات الماهية حتى تثبت علينا بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. وهذا ما ذكره صاحب الشوارق في صفحة 91 في شرح التجريد الإخوة ليراجعونها. فأخذ منهم بحق قدامات رحمة الله تعالى قال ويطلع البعض وقد قسم الأولوية إلى ذاتية تقتضيها الماهية بذاتها. وعندما أفتر عليهم أن الماهية ليست إلا هي قالوا أي لا تنفت عنها. ما معنى لا تنفت عنها؟ تقول أن الماهية بما هي الأليق لها الوجود. الأليق لها ماذا؟ العدم. الأولى لها الوجود. الأولى لها العدم. تقول ما هي واحدة الأولى لها الوجود والأولى لها العدم؟ قال لا، بعض الماهيات الأولى لها الوجود، بعض الماهيات الأولى لها ماذا؟ ومرادنا أن ما هي ممكنة كماهية الإنسان هم أولوية الوجود لها هم أولوية العدم لها. جمع بين النقيضين. فبعض الموجودات بعض الماهيات الممكنة الوجود أولى لها، بعض الممكنات الوجود العدم أولى لها. ومن هنا تجد أنهم اختلفوا بعد ذلك كما تنسي. تقسم الأولوية إلى ذاتية وغير ذاتية. فغير الذاتية ما هي؟ قال تفيد بها العلة الخارجة. كما أن العلة الخارجة تفيد الوجود، العلة الخارجة تفيد وغير باهتية تفيد من عمة الخارجة، وكل من القسمان إما كافية في وقوع المعلوم وإما غير كافية. قلنا الذاتية لكافية غير معقولة، الغيرية غير الكافية غير تامة، وإنما لابد أن تكون كافية. ومثلا هذا الذي ينقله قال ونطنا ونطنا ونطنا، هذه كلها تفريعات القول بالأولوية الذاتية غير الكافية، وإن الأولوية الغيرية الكافية تقدم الكلام عنها. الآن هؤلاء الذين قالوا بالأولوية الذاتية غير الكافية لهم أقوال متعددة. ما هي تلك الأقوال؟ كان قولون عن بعض القدماء قالوا أن بعض الماهيات الممكنة فليزيد أو ما لقت لها، بعض الماهيات الممكنة العدم أو ما لها. كل هذه الأولوية ما هو الكاشف عنها؟ من أين نعرف أن هذه الماهية الممكنة فليزيد أو ما لها، وتلك الماهية الممكنة الوجود ماذا العدم أو ما لها؟ يقول إن كان الوجود أكثر فالماهية الممكنة الوجود أولى لها. من قبيل ماذا؟ من قبيل وجود الإنسان له 5 أصابع وله 6 أصابع، 5 أصابع أولى و6 أصابع أولى. هؤلاء يقولون كثرة الوجود تدل على أن 5 أصابع أولى، هذه الماهية 5 أصابع فيها أولى. كاشف آخر قالوا إذا كان الوجود أشد وأقوى فإنه يكتب أن له أولوية الوجود، أما إذا كان الوجود أضعف فيكتب أنه ماذا العدم أولى لها. طب الوجود الأشد من قبيل ماذا؟ قال الموجودات المجردة فإن وجودها أشد، بخلاف الموجودات ماذا الذي تقع في صراط الزمان فإن الوجود عدم أولى لها، تجد أنها في كل آن ملحوقة بعدمين. كاشف آخر وهو أن الماهية إذا كانت تريد أن تقع كلما قلت الشرائط لوجودها فالوجود أولى لها، وكلما ازدادت الشرائط لوجودها فالعدم أولى لها. قال ونقل عن بعضهم اعتبارها، ونقل عن بعض القدماء أنهم اعتبروا، هذا الاعتبار مو أنه اعتبار محضي واعتبار عقلي محض كأنياب الأغوال، وإنما من قبيل أن الماهية أمر اعتباري يعني أنها انتزاعي. ومرادنا من الاعتبار يعني هؤلاء اعتبروا كما نعتبر أن هذه الورقة لها قيمة كذا. ونطلع عن بعض القدماء أنهم اعتبروا أولوية الوجود في بعض الموجودات، وأثر هذه الأولوية، وكان ينبغي أن يكون أثرها مو أثره، لأن هذه الأولوية أثرها ماذا؟ أكثرية الوجود أو شدته وقوته أو كونه أقل شرطا للوقوع، هذه علامات الكاشفة عن أولوية الوجود، إما الأكثرية إما الأشدية وإما أقلية الشرائط والتحقق الخارجي. واعتبروا أولوية العدم في بعض آخر وأثره، طبعا يمكن تصريف الضمير بإرجاعه إلى الاعتبار، أما إذا أرجعناه إلى الأولوية فلا بد أن يؤنث الضمير، وأثره أقلية الوجود في قبال الأكثرية أو ضعف الوجود في قبال الأشدية أو كونه أكثر شرطا للوقوع في قبال الثاني، هذا قول عن بعضهم. وقول آخر عن بعضهم أنه فقط عندنا أولوية عدم في بعض الماهيات، أما أولوية وجود غير موجود. قول الأول كان يقول أولوية الوجود في البعض، أولوية العدم في البعض الآخر. هذا القول الثاني يقول لا، أولوية العدم في البعض بلا أن يوجد عندنا أولوية وجود. فمثاله ما ذكرنا الزمان الحركة، فإنهم يقولون أن العدم أولان. ونقل عن بعضهم اعتبارها أي الأولوية في طرف العدم فقط لا في طرف الوجود بالنسبة إلى طائفة من الموجودات فقط، هذا القول الثاني. وقول يرى أن هناك أولوية للعدم إلى كل الموجودات، القول الثاني ماذا كان يقول؟ أولوية العدم إلى بعض الموجودات. لا، هذا القول يقول أولوية العدم إلى جميع الماهيات الممكنة، ولا يوجد عندنا أولوية الوجود. لماذا أولوية العدم؟ قال باعتبار أن العدم لا يحتاج إلا عدم الإطلاع إلا إلى عدم العلم، بعد لا يحتاج إلى شيء آخر. لكي يتحقق عدم المعلوم ماذا نحتاج نحن؟ نحتاج إلى انتشار فقط، نحتاج إلى ماذا؟ إلى عدم الإلة. أما لكي يوجد المعلوم نحتاج إلى ماذا؟ إلى كل الشوائط، فلو فقد شرط واحد لا يوجد المعلوم. قال ونقل عن بعضهم اعتبار أولوية العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة. لماذا؟ لكون العدم أسهل وقوعا من الوجود، لأنه يكفي أن ينخرم جزء واحد من أجزاء العلة التامة. هذه أقوالهم على اختلافها، وقد بان بما تقدم فساد القول بالأولوية من أصلها فضلا عن فرعها. هذه أقوالهم على اختلافها، وقد بان بما تقدم فساد القول بالأولوية من أصلها فإن حصول الأولوية. انتبهوا جيدا هذه المطالب. قلت مرارا نحن إذا نريد أن نذكر الآثار المترتبة نتأخر في الأبصار. هذا المطلب يترتب عليه أن نظام العالم نظام وجودي، نظام ضروري تحكم بالضرورة. أما من يرى الأولوية يقول النظام نظام يحكمه الضرورة لا يحكمه الإنسان، يحكمه الإنسان. من يرى السلطنة يقول جزء منه نظام يحكمه الضرورة وجزء منه نظام يحكمه غير الضرورة. ما بدي أقول إنسان، لأن هؤلاء لا يقبلون أن نقول أنهم يقولون ممكن وإنسان، يرجع إلى الإنسان، لأنه لا مادة إلا الوجود أو الإنسان. فإذا لم يكن واجبا فهو ممكن، بغض النظر. إذا هذا يترتب عليه أثر مهم، أن النظام الذي يحكم العالم نظام الضرورة هو نظام الإنسان. أصدقائنا أن يقول سواء كان نظام الضرورة أو نظام الإنسان، ما النتيجة؟ النتيجة أثار مهمة تترتب في بحث مسؤولية الإنسان، في بحث استحقاق الإنسان للعقوبة بالثواب والعقاب، في مسألة كيفية الأخلاق، أنه ممكن الأخلاق، تربية الإنسان ممكنة أو غير ممكنة، هذه كلها بترتب على مثل هذه المسائل. فإن حصول الأولوية، هذا مطلب جديد لا يوجد فيه، نفس ما ذكره في أول الكلام. فإن حصول الأولوية في أحد جانبي الوجود والعدم لا ينقطع به، أي بهذا الحصول، جواز وقوع الطرف الآخر. وعند ذلك والسؤال في تعين الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر، ذاك السؤال يكون باقيا على قاله. هذه على قاله خبر والسؤال، والسؤال في تعين الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله. فلا تقولوا أن هذه الأولوية تستند إلى أولوية أخرى، لأنه كل ما بالذات بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل ما بالأولوية لا بد أن ينتهي إلى ما بالوجود. وإن ذهبت الأولويات إلى غير النهاية حتى ينتهي إلى ما يتعين به الطرف الأولى وينقطع به جواز الطرف الآخر وهو الوجود. على أن التفتوا جيد، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن أشكل على أولئك بإشكال على القائلين بالأولوية. طبعا هذا الإشكال يرد ليس فقط على القائلين بالأولوية، بل يرد على منكرين إطلاق قانون قاعدة أن شيء ما لم يجد لم يوجد. نقول عندنا إشكال آخر. أنتم تقولون بأنه إذا تحققت العلة التامة، انتبهوا جيدا للمطلب، لأنه لو تم هذا الكلام بعد هذا يكون برهانا على قاعدة ماذا؟ أن شيء ما لم يجد لم يوجد. وعند ذلك بعد لا يتم كلام الأستاذ الشهيد من أن هذه القاعدة وجدانية وليست برهانية. إذا تم هذا الكلام معناه أن القاعدة مبرهنة وجدانية، هذا البرهان هذا الدليل لو تم فمعنى أن القاعدة مبرهنة، ومن هنا فهي لا تقبل التفسير. إما أن تنكر كما أنكرها المتكلم، وإما أن تقبل على إطلاقها، ولا مجال لتفصيل أصولي أنه تقبل في حد وتنكر في حد آخر. يقول أنتم تقولون إذا أنت نسأل منكم إذا تحققت العلة التامة الطرف الآخر يمتنع أن يتحقق أو يجوز أن يتحقق، ماذا تقولون؟ إذا تحققت العلة التامة للعدم، يعني عدم العلة، العلة التامة لعدم المعلوم ما هو؟ عدم العلة. إذا لم تكن العلة التامة متحققة، يعني عدم العلة متحققة، فعدم المعلوم ضروري أم ممكن؟ ماذا تقول؟ ها؟ إذا قلتم ضروري ثبت الوجود، ونحن نريد أن نثبت لكم هذا أن العلة التامة إذا تحققت معلولها يكون ماذا؟ واجب التحقق. لكن أنت الذي تقول بأنه لا يبقى لا يكون واجبا، وإنما يمكن الطرف الآخر. يمكن الطرف الآخر يعني شو؟ يعني يمكن وجود المعلول. هذا معناه أنك تقول يمكن أن يوجد المعلول وإن لم تكن علته التامة موجود. هذا معناه أن المعلول لا يحتاج إلى علته. ها؟ قلنا لهذا الأولوية، قلنا بأنه في النتيجة، فلهذا قال بشرط أن لا يصل إلى حد الوجود. هي صرحت. يعني ماذا؟ يعني يمكن أن يتحقق الطرف الآخر. وإلا إن قال لا يمكن أن يتحقق الطرف المقابل، فما صارت أولوية؟ الأولوية تصل إلى حد الوجود أو لا تصل؟ صرح بشرط أن لا تصل من دون أن تبلغ أحد الجانبين. يعني يصرح السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه، يقول حتى في الآن الأخير قبل الفعل نحن نحس بأننا ماذا؟ نستطيع أن نترك، يعني الطرف الآخر ممكن أن يقع. نحن نقول إذا قدمت العلة التامة عدم المعلوم ضروري، أو يمكن أن يتحقق عدم المعلوم ويمكن أن يتحقق المعلوم، أي منهم؟ إن قلتم عدم المعلوم ضروري هذا معناه ماذا؟ الوجود. وإن قلتم بعدم الضرورة سموها ما شئتم أولوية أو سلطنة، في النتيجة ليست وجود، سموها ما شئتم أولوية أو سلطنة. فإذا وجود المعلوم ممكن، وجود المعلوم مع عدم علة التامة ممكن ومحال، وإلا لو قلت ممكن هذا معناه أنه يمكن أن يوجد المعلوم بلا تحقق علته التامة، وهذا معناه إنكار قانون العلة. فهذا إذا تتذكرون بالأمس أنا قلت من ينكر الإيجاب لا بد أن ينكر أصل قانون العلة، تتذكرون بالأمس؟ فنعطي ملازمة بين هذين الأمرين، إما أن تقبلوا قانون العلية فتقبلوا الإجابة هنا أيضا، وإما أن تنكروا قانون العلية. أما أن تقبلوا قانون العلية وتنكروا الإجابة جمع بين المتحافتين. لا يمكن أن تقولوا أنه علة يعني أن الإيجاد يحتاج إلى علة، ولكن لا يحتاج إلى إيجاب، يكفي فيه الأولوية، يكفي فيه السلطنة. هذا سيد العمامة يقول خير شاهد لكم على أن الأولوية غير كافية. طبعا من مراده فقط الأولوية، يعني ما لم يصل إلى حد الوجود، حتى أنتم سميتموها أولوية أم سموها سلطنة، على أن على أن في القول بالأولوية، يعني على أن القول بعدم الوجود ها، حتى يشمل ماذا؟ ما ذكرناه من بعض الأعلام، إبطالا لضرورة توقف الماهيات الممكنة في وجودها وعدمها على علة. طبعا أنا ضربت مثال تحقق عدم العلة يكون عدم المعلوم ضروريا، بس أنت يضرب المثال المعاصر كما يضرب. إذا تحققت العلة التامة المعلوم يمكن أن يعدم؟ إن قلت يمكن أن يعدم معناه أن المعلوم يمكن عدم المعلوم بلا تحقق ماذا؟ التي التامة الذي هو عدم العلة، لأن علته تامة لا يمكن أن تتحقق لأن نقيضها موجود وهو وجود العلة التامة. قال إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح، طبعا السيد الشهيد في نظرية الاحتمال، مع الأسف ما في وقت، دقيقتين ثلاثة بلين دقيقتين ثلاثة في وقت. السيد الشهيد في نظرية الاحتمال هناك يقول نحن بل ننكر قانون العلية بما هي قضية قبلية نثبتها بنظرية الاحتمال، لأنه لم يمكن قانونا علمية. يقول احنا في قبال قانون العلمية التي يمكن في قبال قوله يوم نستطيع ان نثبت له قانون العلمية بنظرية الاحتمال، ولكنه اساسا استدلاله على قانون العلمية متوقف على قانون العلمية، لان هذه النتائج وهي المقدمات الاستقرائية لكي تعطي النتيجة. اذا لم نؤمن بقانون العلمية هل يمكن هذه النتائج توصل الى هذه النتيجة؟ وهذا ما يصرح به في فلسفتنا، ولكنه عدل عنه في كتاب الأسس. قال إذ يجوز عليه بناء على هذا القول في الأولوية، على القول بالأولوية، إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولوية من جانب آخر وحضور علته التامة، يعني للجانب الآخر. وقد تقدم أن الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقق علته حينئذ، لأن المرجوح هو ماذا؟ عدم المعلوم التي يمكن أن تتحقق مع وجود العلة التامة، التي ماذا؟ عدم العلة، والمفروض نقيضها متحقق وهو وجود العلة. يستحيل تحقق علته التامة حينئذ، فهو في وقوعه يعني عدم المعلوم لا يتوقف على علتين، وكما ضربنا نحن مثال اللي أوضح هو فهو في وجوده أيضا لا يتوقف على علة. هذا قلف، ولهم في رد هذه الأقوال وجوه أخر أوضحوا بها فسادها أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدم. الحمد لله رب العالمين.